السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نذكر بسنة من آكد السنن في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، هي أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة فإن الله يصلي عليه بها 10، ويكتب له 10 درجات، ويكتب له 10 حسنات، ويرفعه 10 درجات، ويمحو عنه 10 خطيئات. اللهم سلم وصلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما صلى عليه المصلون وغفل عن ذلك الغافلون. نبدأ بفضله وتوفيقه وإعانته وتسديده تعالى: اللهم منك وإليك، ليس لي شيء، ليس منا شيء. نبدأ تفسير سورة الأنفال. كنا قد انتهينا من سورة الأعراف، وإن شاء الله البداية مع سورة الأنفال. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أقول أولا، سورة الأنفال نزلت في بدر، وكان ذلك في يوم الجمعة، غزوة بدر، وكان في يوم 17 من شهر رمضان، في السنة الثانية من الهجرة. ورد ذكر سورة وغزوة بدر في مواطن عدة من القرآن، ليس فقط في الأنفال، بل يعني ذكرت غزوة بدر في مواطن من القرآن، منها في آل عمران، كما في قوله تبارك وتعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وفي سورة الحج في قوله تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، إلى آخر الآيات. وأيضا ذكرت غزوة بدر في سورة الدخان، في قوله تبارك وتعالى: يوم نطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال ابن مسعود: أي في يوم بدر، أي في يوم بدر. ولكن أكثر الصور التي ذكرت فيها غزوة بدر بشيء من التفصيل هي سورة الأنفال، حتى أنه يطلق على سورة الأنفال سورة بدر، يطلق على سورة الأنفال سورة بدر. روى البخاري ومسلم من حديث سعيد بن جبير أنه سأل ابن عباس عن سورة الأنفال، قال ابن عباس: نزلت في بدر، نزلت في بدر. سورة غزوة بدر ذكرت باسمها تصريحا في سورة آل عمران، في قوله تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. وكذلك أيضا ورد اسم سورة بدر باسم الفرقان في سورة الأنفال: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ويعني يعلم أنه سميت باسم بدر نسبة سميت باسم غزوة بدر نسبة إلى ماء بدر الذي عسكر عنده المسلمون. وسميت أيضا هذه الغزوة باسم الفرقان لأنها كانت يعني فرقانا بين الحق وبين الباطل، كلمة الذين كفروا كانت هي السفلى، وكلمة الله هي العليا. اسم هذه الصورة التي نحن بصددها هي اسم هذه الصورة تسمى صورة الأنفال، صورة الأنفال. وعندنا لابد أن نفرق بين أمور ثلاثة، بين الأنفال وبين الغنائم وبين الفيء، لنعلم أصل كلمة الأنفال. بنفرق بين أمور ثلاثة، هناك ما يسمى بالأنفال جمع نافلة، وعندنا ما يسمى بالغنائم، طيب، وعندنا ما يسمى بالفيء، ولكل معنى وبينهما فوارق. فالأنفال هي لغة من الزيادة، فكل ما يدخل إلى جيش المسلمين من أموال الكافرين وتكون زيادة على الغنائم تسمى نافلة. وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، فالنافلة من الزيادة. فكل ما دخل إلى جيش المسلمين من أموال المشركين زيادة عن الغنائم تسمى أنفال، من النفل هو الزيادة. أما الغنائم فهو ما يؤخذ من أموال المشركين بعد قتال تسمى الغنائم، وهذه الغنائم إنما أحلت فقط لنبي سلم ولأمته دون غيرها من الأمم ودون غيره من الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أما الفيء فهو الذي يؤخذ من أموال المشركين بغير قتال، بغير قتال، لأن مرجعه هذا بيكون يعني أن يلتقي الجيشان فيفر المشركون، فتكون أموالهم فيئا من الفيء، أي العود، فيء الشمس أي عادة الشمس. فالفيء ما أخذ بغير قتال، وسمي فيئا، وهنا لطيفة لغوية، سمي فيئا وكأنه عاد إلى أصله وهو أموال المسلمين، وكأن هذه الأموال التي يقتنيها المشركين ليست في الأصل يعني خالصة لهم، بل الأرض والمال لله ولرسولهم وللمؤمنين، هي حق لهم في الدنيا قبل الآخرة. أيضا معنى الأنفال للعلماء فيها قولان، من العلماء من قال أن الأنفال هو ما زاد عن الغنائم كما ذكرنا في التفسير الأول، قالوا الأنفال كل ما زاد عن الغنائم، من النفل هو الزيادة. رواه ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس أنه فسر النفل بما ينفله أي يعطيه الإمام أي الحاكم لبعض الأشخاص من سلب من الغنائم وما شابه ذلك. وقد اختار ابن جرير أن الأنفال هي ما زاد عن القسم الذي يكون بين الجنود، وأشهد لهذا ما رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا الذي أعلم بحالهم. فقال سلم: رده حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبر لامتني نفسي، فرجعت إليه فقلت: أعطني. فقال، أي شد علي السلام، قال فشد علي صوته وقال: رده من حيث أخذته. فنزلت الآية يسألونك عن الأنفال. المعنى الثاني للأنفال أنه أن الأنفال هي في معنى الغنائم، والأرجح والله أعلم وأعلم هو التفريق الذي ذكرناه أولا، الفرق بين الأنفال والغنيمة والفيء. فالغنيمة هي ما أخذ من أموال المشركين في القتال، والأنفال ما زاد عن الغنائم، فهذا يرجع إلى الحاكم إلى القائد ينفره لمن شاء من جنوده بحسب المصلحة الراجحة. كما ذكرنا أن الغنائم بصفة عامة هي أمور وفضيلة ومنة من الله تبارك وتعالى بها على هذه الأمة دون غيرها من الأمم. في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أي نبي قبلي. قال: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود. قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قال: وجعلت لي الأرض طيبة طهورة ومسجدة. فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. وعند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا ينبغي قال فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولا أحد بنى بيتا ولم يرفع سقفه، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها. قال: فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليها، فجمع الغنائم فجاءت نار لتأكلها فلم تطعمها. والمعنى أن هذا النبي هو يشع بن نون لما فتح الله عليه بيت المقدس، وكان هناك غنائم من المشركين، كما ذكرنا كانت السنة في النبيين من قبل أنه إذا أخذوا غنائم أتت نار فتأكلها وتأخذها دون أن يأخذوا منها شيئا. في هذه الواقعة في قصة يوشع بن نون لما جمع الغنائم، فلما جمع الغنائم المعتاد أن تأتي النار لتأكلها، فلما أتت النار ما أكلتها. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن جنديا ما أخذ شيئا من الغنائم لنفسه، غل شيئا من الغنيمة. فقال يشع بن نون: إن فيكم غلولا، بمعنى أن رجلا منكم أخذ شيئا فليبيعني كل رجل. فأتى الجنود يبايعون، فأتى واحد منهم فلزق ثياده في يد الأمير، فعلم أن هذا الرجل قد غل من هذه الغنائم. الشاهد من ذلك والشاهد من هذه القصة أنه ما من نبي كان يغزو إلا إذا أخذ غنائم أتت نار فتأكل هذه الغنائم ولا يأخذ منها شيئا. أما أمة الإسلام فبرحمة من الله ومنا أحل الله لها الغنائم رحمة رأفة، لأنه يعلم ضعفها وحالها، وكان هذا منة من الله تبارك وتعالى على عباده. وهنا مسألة الغنائم التي أحلت لهذه الأمة، هل هذا يقدح في نية المجاهد؟ بمعنى المجاهد الذي يخرج يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، إذا خالط هذه النية نية السعي نحو الغنائم من مال من ذهب من غير ذلك، هل هذا يعني يؤثر في نية المجاهد الذي خرج مخلصا لرفع كلمة الله ولتكون كلمة الله هي العليا؟ فإن كان النفس متشوفة إلى المال، هل هذا يؤثر ويخضع في أصل النية؟ نقول جوابا عن ذلك: الأصل أن المرء يمحص نيته لله تبارك وتعالى، وأن يخلص وأن يصفي نيته حال الجهاد، أن تكون نيته في ذلك رفع لا إله إلا الله، تعبيد العباد لله، تمحيص الأرض لتكون خالصة لله تبارك وتعالى، يعبد عليه الله تبارك وتعالى. فالأصل أن الرجل يقاتل ويمحص ويصفي نيته لله. فقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم أي للغنيمة، وآخر يقاتل ليرى مكانه ليمدحه الناس، من في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا قيد مهم جدا يوضح لنا مسألة الضابط في مسألة الشهيد. من هو الشهيد؟ الذي يقاتل على تراب، على دنيا يصيبها، على مال، على راية، على علم. الضابط وضعه الشارع في كلمة جامعة مانعة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الأصل أن المرء يمحص نيته لله، ولكن لو خرج مجاهدا ومخلصا واقترن مع هذه النية نية الحصول على الغنيمة، فهذا يسمى التشريك في النية. هذا ينقص من أجله نعم، ولكن لا يقدح في أصل النية. نيته تكون خالصة ويؤجر عليها، ولكن ينقص هذا من أجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمرء أن يقاتل وتكون في نيته الغنيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل قتيلا فله سلبه، يعني الذي يقتل قتيل، فإن إذا كان هذا المقتول معه مال، معه سلاح، فهذا من نصيب القاتل. لو أن مسلما قتل كافرا فلهذا المسلم السلب الذي يكون مع الكافر، فهذا فيه دلالة على جواز الجهاد من أجل كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا، أيضا وأيضا الجهاد من أجل الغنيمة. فهذا أمر جوزه الشرع، وهذا يسمى التشريك في النية. معنى التشريك في النية أن تفعل عبادة مما يبتغى بها وجه الله، وتجمع فيها بين الأمرين، بين نية الإخلاص والمجاهدة في سبيل الله، وبين النفع الدنيوي، كمن يصوم مثلا في رمضان لله ويصوم لأن الصوم فيه نفع لبدنه، هذا يسمى التشريك في النية. فأقول مسألة الشرك في النية تختلف عن التشريك في النية. عندنا أمور ثلاثة: إخلاص النية لله، بأن يكون العمل جله لله، في حديث الرجل الذي أعطاه السلم من الغنيمة، قال: يا رسول الله، ما على هذا بيعتك؟ بايعتك على أن أضرب بسهم من ها هنا فينفذ من ها هنا. هذا الرجل ما أراد غنيمة، ما أراد شيئا إلا لله، هذه نية خالصة صافية لا يشوبها شيء من خضام الدنيا، وهذه أعلى الدرجات. الدرجة الثانية تسمى التشريك في النية، أن يجاهد لله، طيب، وأيضا يكون في نيته أن ينتفع بنفع وشيء من الغنائم، فهذا جوده الشارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله، قال إيه؟ تغزو في سبيل الله، فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث. قال: وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجره. إذا هنا صنفان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، الصنف الأول أناس جاهدوا في سبيل الله مع إخلاص النية وأخذوا الغنيمة، فهنا تعجلوا ثلثي أجرهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، قال: وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجره. إذا عندنا كما ذكرنا مراتب ثلاثة: إخلاص النية خالصة بأي شائبة من أمور الدنيا، أمر ثاني التشريك، ومعنى التشريك في النية أن تفعل عبادة مما يبتغى بها وجه الله مخلصا فيها، ويقترن وتقرن مع هذه النية نفع دنيوي. والمرتبة الثالثة هي مسألة الشرك في النية، هذا الذي تحبط الأعمال، كمن يخرج لا لشيء إلا لدنيا أو غنيمة وما شابه. كما ذكرنا مسألة التشريك في النية جائزة عند جمهور العلماء، ومعناها كما ذكرنا أن تفعل طاعة بنية خالصة لله مع وجود نفع دنيوي. لما كان الحجيج في أول الإسلام يحجون للحج والتجارة، تأثموا، يعني وكأنهم وقع في صدورهم ريبة، نخرج للحج والتجارة، هل هذا يقدح في نيتنا؟ فنزلت الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. المعنى يرفع عنهم الحرج أن تذهبوا إلى الحج للحج وللتجارة. وأيضا من أدلة مسألة التشريك في النية قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فدل ذلك على أن الإنسان قد يصل الرحم وينتوي الأجر الأخروي، وينتوي أن يبسط له في رزقه، فجمع بين نية أخروية ونية دنيوية، فهذا يسمى التشريك في النية. عود إلى قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله في أموركم، في ضرائركم، في علانيتكم، وأصلحوا ذات بينكم، لا تظلموا، لا تخاصموا، لا تشاجروا. والمعنى العام، يسألك أصحابك يا محمد عن هذه الأنفال، قل هي لله ورسوله، فاتقوا الله ولا تختلفوا وأصلحوا ذات بينكم لئلا يرفع تحليلها باختلافكم. والمعنى أنكم إذا اختلفتم وكثر نزاعكم وجدالكم فقد ترفع عنكم النعم. ولهذا نظائر لما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بتحديد ليلة القدر تلاحى رجلان فرفعت ورفع تحديدها، لا رفع، لا رفع وليس رفع أصل الليلة، فرفع تحديدها لما تلاحى رجلان. روى البيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى مكان كذا وكذا أو فعل كذا وكذا فله كذا، فصار إليه الشبان وثبت الشيوخ تحت الرايات. فلما فتح الله لهم جاء الشباب يطلبون ما جعل لهم، فقال لهم الأشياخ: لا تذهبوا به دوننا، فإنما كنا رزقا لكم. فنزلت الآية: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوه فيما أمر واجتنبوا نواهيه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما أصبح المؤمنون الذين إذا ذكر الله، ذكر بأسمائه بصفاته بآلائه بنعمه بآياته الشرعية بآياته الكونية وجلت قلوبهم، أي فرقت وفزعت وخافت. هذه صفة المؤمن، المؤمن ليس كغيره، المؤمن يسيره قلبه، قلبه دوما تراه وجلا خائفا إذا تليت عليه الآيات والسنن، تراه يرتجف وجل مقبلا على ربه تبارك وتعالى، خائفا من ربه، محبا له، راجيا رحمته، خائفا من عذابه. وهكذا حال المؤمن كما في الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وقوله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي النار. ولهذا قال سفيان الثوري: سمعت السدي يقول في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، قال: الرجل يريد أن يظلم أي يقع في معصية، قال: الرجل يريد أن يظلم أو يهم بالمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه يخاف. هكذا حال المؤمن، فالناس على أصناف، منهم من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة به، وكأن الكلمة يعني هذا ينم عن كبر في القلب، أنت تقول لي اتق الله وكأن الله قال لنبيه اتق الله. ولكن دوما القلوب المليئة بالكبر تطفح بما فيها، ولتعرفنهم في صريح القول، في صريح اللفظ، تراه وكأن الأمر كبيرا عنده إذا قيل له اتق الله. أما المؤمن فيزداد وجلا وخوفا ورجوعا، اتق الله يجعل بينك وبين عذاب وبين عذابه وقاية. عن أم الدرداء في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قالت: الوجل في القلب كاحتراق السعفة، أي جريد النخل. وهنا إشكال، هنا في هذه الآية الله تبارك وتعالى وصف حال القلب، قلب المؤمن إذا ذكر الله، أن القلب يصيبه الوجل والخوف إذا ذكر الله. وفي الآيات الأخرى قال تبارك وتعالى: وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهل القلب يطمئن عند ذكر الله أن يصيبه الوجل والخوف؟ نقول: لا تناقض. الله تبارك وتعالى جمع بين المعنيين، معنى الخوف عند ذكر الله ومعنى الاطمئنان عند ذكر الله، جمع بين المعنيين في آية واحدة تجيب عن هذا الإشكال. أي آية؟ قوله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاليا فقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهنا القلب في سيره إلى الله صلاحه أن يجمع بين الخوف والرجاء، فإن غلب الرجاء ضاع الإنسان وضيع الطاعة، وإن غلب الخوف ضاع الإنسان وضيع الطاعة. إنما ميزان العدل الوسط أن تجمع بين الأمرين. لذلك فالقلب إذا قام به الوجل فقط هلك، وإن قام به الرجاء فقط هلك. يقول القرطبي عن خوف أهل الجهل والتصوف، قال: لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الضغام من الزعيق والزئير ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحمير. القرطبي يتحدث عن خوف أهل الجهل من التصوف الذين يصرخون كما يقول هنا بلفظه، يقول: لا كما يفعله جهال العوام والمبتدع الضغام من الزعيق والزئير ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحمير. فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع لا تبلغ أن تساوي حال النبي صلى الله عليه وسلم ولا حال أصحابه في المعرفة بالله والخوف منه والتعظيم. نعود فنقول: كيف الجمع بين الآيتين؟ هل المؤمن عند ذكر الله يطمئن قلبه أن يصيبه الوجل؟ لابد من الأمرين، الخوف والوجل، الخوف والرجاء، الخوف والطمأنينة. فإذا غلب أحدهما الآخر، فكثرة الرجاء تبعث على الكسل والدعة، وكثرة الخوف تبعث على القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. عند الترمذي من حديث العرباد بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ماذا فعل فيهم؟ هل قاموا يصرخون كالجهال المتصوفة ويصرخون ويزعقون؟ لا والله، ماذا فعل فيهم موعظة من السلم؟ هذا هو الشاهد، هذا هو حال أهل السنة، حال الصحابة عند العظة: ظرفت منها العيون وأيلت منها القلوب. لا صراخ ولا لطم خدود ولا شق جيوب كما يفعل هؤلاء الذين أبعد ما يكون عن سنة النبي وعن سنة أصحابه رضي الله عنه. وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون وأيلت منها القلوب. لم يقل بقى قمنا نرقص كما يفعل هؤلاء الجهال، ولا يزعقون ولا يصرخون ولا أي شيء من هذه البدع المحدثة. قوله تبارك تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. وهذه من أدلة أن الإيمان يزيد وينقص. أجمع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب، عمل بالقلب وعمل بالجوارح، ويزيد وينقص. البخاري وغيره استدل بهذه الآية على أن الإيمان يتفاضل، يزيد وينقص. وهذا أمر يعني دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والواقع والوقائع. كل واحد منا إذا سألته يعلم ذلك من حاله. كل واحد منا في أحيان يرى إيمانه قد زاد، ترى مقبلا على صلاة الفجر، على القرآن، وفي أحيان أخرى ترى الإيمان يقل يخبو كالشمعة القليلة، فتراه يقبل على معصية ما ثم يرجع ثم يقف ثم يقع ثم هكذا حال المؤمن. زيادة الإيمان تأتي معه بالطاعة، إذا ابتعد قل الإيمان فعل المعصية ثم يرجع ويتوب ويقف ويرجع. البخاري وغيره من الأئمة استدلوا بمثل هذه الآيات على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا بإجماع الأمة. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تبارك تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال تبارك تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومن السنة الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار أن اللهم أعذنا من النار، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من غير حساب ولا عذاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تبارك وتعالى: أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا دل على أن الإيمان وصل في حال هؤلاء إلى أقل ما يكون، ما اختفى تماما، والا صاروا كفارا، ولكن كان من القله بمكان، حتى انه صار كهذه الحبه من خردل. وايضا من ادله ان الايمان يزيد وينقص قوله صلى الله عليه وسلم: ما رايت من ناقصات عصر ودين اذهب بلب الرجل الحازم من احداكن، اليس اذا حاضت لم تصم ولم تصلي، لم تصلي لم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. والاجماع على ذلك، قال ابن عبد البر: اجمع اهل الفقه والحديث على ان الايمان يزيد وينقص، ولا عمل الا بنيه، والايمان عندهم يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. قال ابن كثير: فالايمان الشرعي المطلوب لا يكون الا اعتقادا وقولا وعملا. قال: هكذا قول اكثر الائمه، بل حكاه الشافعي واحمد وابو عبيد اجماعا ان الايمان يزيد وينقص. قال اي ابن كثير: وكان عمر يقول لاصحابه: هلموا نزدادوا ايمانا فيذكرون الله تبارك وتعالى وعلى ربهم يتوكلون. الله هذا لا يذكر صفات المؤمنين. فالايمان له علامات ظاهره وباطنه، من باطنها التوكل في القلب. التوكل في القلب مع الاخذ بالاسباب، وعلى ربهم يتوكلون. التوكل صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب. وعلى ربهم يتوكلون اي يرجون الله، لا يرجون احدا سواه. تراهم بكمال توكلهم على ربهم تبارك وتعالى، صار هذا هو جماع الإيمان، كما قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إلى هذا الحد ننتهي. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا هذه لخيرها إلا أنت، اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. اكثر من الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.